بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قلنا قوله بالأدلة مراده رحمه الله أن معرفة دين الإسلام لا بد أن تكون ثابتة بالأدلة، وسبق أن مراده بالأدلة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. ثم عرف الأصل الثاني وهو الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وذكرنا أن مراده بهذا التعريف هو الإسلام الشرعي بمعناه الخاص، لأن الإسلام قد يكون كونيا وهو الاستسلام لأمر الله الكوني، وقد يكون شرعيا. ثم هذا يكون على نوعين: إسلام عام وهو ما جاء به جميع الرسل وهو عبادة الله جل وعلا وحده، والإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ إسلام كوني وإسلام شرعي عام وإسلام شرعي خاص. والمراد هنا الإسلام الشرعي الخاص، هو في نفسه باعتبار مقابلته بالإسلام العام خاص، وباعتبار اجتماله للمراتب الثلاث نقول هو عام، ففيه عموم وخصوص. خصوص من جهة مقابلته بالإسلام العام، وهو في نفسه على ثلاث مراتب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، حينئذ يكون عاما. فإذا نقول المراد بالإسلام الذي عرفه المصنف هنا رحمه الله هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا يشمل الاعتقاد والعمل. بعضهم فسر مراد المصنف هنا بالتوحيد الإسلام المراد به الإسلام الذي يقابل الإيمان. قل لا، ليس بصواب، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قال وهو على ثلاث مراتب، فأدخل الإيمان، حينئذ يكون الحد الاستسلام لله بالتوحيد يكون شاملا للإيمان كما أنه شامل للإسلام، لأن التوحيد كما سبق هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك يفسر الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن التوحيد بأنواعه الثلاث هو داخل في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله داخل أيضا في قوله الاستسلام لله بالتوحيد، لأن أنواع التوحيد ثلاث، وليس هذا خاصا بالتوحيد الذي هو توحيد الألوهية فحسب، لا. كما ذكرنا سابقا أن لفظ التوحيد إذا أطلق في الشرع شمل الأنواع الثلاثة، ولكن لما كان الخلاف وقع في توحيد الألوهية إفراد ربي جل وعلا بالعبادة، صار ظاهر استعمال الشرع لهذا النوع هو المتبادل إلى الذهن، وإلا فهو شامل له للأنواع الثلاثة. إذا الاستسلام لله بمعنى الانقياد والخضوع والإذعان لله جل وعلا بالتوحيد، والتوحيد كأتي تفسيره في كلام المصنف، والانقياد له بالطاعة، والطاعة هذه المراد بها العبادة، وقد تكون أمرا وقد تكون نهيا. فالطاعة في المأمورات تكون بالامتثال، والطاعة في المنهيات تكون بالاجتناب. حينئذ شمل الإسلام النوعين، الإسلام والإيمان، بل والإحسان، لأن الغاية والمنتهى من هذه الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب هو الإحسان. بلوغ الغاية والمنتهى في أعمال القلوب هو الذي يسمى بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. والغاية وبلوغ المنتهى في إتقان، لأن الإحسان هو الإتقان، في إتقان أعمال الظاهر جوارح هو داخل في مسمى الإحسان، هنا أطلق. وإذا أطلق شمل الأنواع الثلاثة. والبراءة من الشرك وأهله، قلنا هذا عطف خاص على عام، فإنه داخل في التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وأهله، إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ولذلك يأتي كثيرا اقتران النهي عن الشرك بالأمر بعبادة الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكرنا فيما سبق أنه استدل بهذه الآية على أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه وهو الشرك، وقد جمع في آية واحدة، فدل على أن شرط صحة التوحيد واجتناب الشرك، شرط صحة العبادة والتوحيد واجتناب الشرك. إذن هذه ثلاثة أركان وأسس لابد منها في تحقيق الإسلام، والأول شامل للثاني والثالث. لو قيل الاستسلام لله بالتوحيد فقط صح التعريف، ولكن في مقام التوحيد لابد من البيان وزيادة الإيضاح. فقوله والانقياد له بالطاعة، نقول هذا من مستلزمات مقتضيات لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لابد من عمله، لابد من عمله، فيمتثل حينئذ المقتضى بمقتضى هذه الشهادة، يمتثل ما أمر الله به ونهى ويجتنب ما نهى عنه. فحينئذ والانقياد له بالطاعة داخل في قول الاستسلام لله بالتوحيد، فيدل عليه إما ضمنا وإما استلزاما، إما من جهة دلالة التضمن وإما من جهة الاستلزام، لأنه إذا قيل لا إله يعني لا معبودة، وإذا كان لا معبودة بمعنى لا من يتخذ معبودا أو يستحق أن يكون معبودا إلا الله، حينئذ لا يمكن أن توجد العبادة إلا بفعل فاعل، العبادة وصف للعبد، وكون الرب معبودا هذا صفة للمعبود بحقه هو الرب سبحانه وتعالى. إذن عبادة ثم معبود، العبادة هذه من فعل من؟ المكلف، وصف للعبد، أنت عابد، أنت تعبد الله، والله معبود، الله تعبدك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن لابد من طاعة، هذه الطاعة تكون من مقتضيات لا إله إلا الله. نخلص من هذا أن الأساس الثاني وهو قوله انقياد له بالطاعة داخل في قوله استسلام لله بالتوحيد، وكذلك البراءة من الشرك وأهله كما سبق. ثم قسم الإسلام هذا إلى مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه مراتب الثلاث لها أركان. ودليل هذه المراتب الثلاث هو حديث جبريل المشهور، أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فأجاب، ثم الإيمان فأجاب، ثم الإحسان فأجاب. فأخذ أهل العلم أن الدين مشتمل على ثلاث مراتب: الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه على ثلاث مراتب، لأنه لما بين من جهة السؤال والإجابة والجواب لما بين هذه المراتب الثلاث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالمشار إليه هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأطلق عليها أنها هي الدين، جاء يعلمكم دينكم أو أمر دينكم كما في بعض الروايات. سيفرد المصنف كل واحدة من هذه الثلاث بأدلة تدل على أركانها وحقيقتها، وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان. فالإسلام له أركان، وعرفنا المراد بالركن وما يستلزمه الركن من جهة اللغة ومن جهة الشرع. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكرنا أن هذه ركنان في الأصل، لكن لما كانت الثانية قرينة للأولى في عدم صحة العبادة إلا بوجود الإخلاص مع المتابعة جعلتا في مرتبة ركن واحد، وإلا ثم شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، إذن شاهد ومشهود به وهو توحيد الرب جل وعلا أن لا معبود إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله هذه شهادة أخرى. فحينئذ لماذا لم تكن ركنا مستقلا؟ نقول لأنه لا عبادة إلا بإخلاص ومتابعة، حينئذ نزلت منزلة الركن الواحد. ثم الثانية فرع للأولى، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل به الرحمة والكرامة من الله عز وجل إلا من جهة الرب سبحانه، فحينئذ إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا حينئذ هذا جاء من عند الله فهي فرع، والأولى تعتبر أصلا، وذكر الفرع مع الأصل حينئذ لا ينزل منزلة ركنين أو مرتبتين. ثم ذكر دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا شهد الله جل وعلا بالتوحيد لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن لا معبود بحق إلا هو، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أولو العلم من الثقلين والمراد بهم الرسل والأنبياء والعلماء والصالحون. شهد أخذ منها أهل العلم أن الشهادة لابد فيها من علم وإخبار وإظهار وحكم وإلزام، لأن شهد تأتي بهذه المعاني في لسان العرب. حينئذ الأصل فيما جاء في كلمات القرآن أن يحمل على كل ما جاء في لسان العرب ما لم يكن ثم تناف بينها. فلفظ شهد يأتي بمعنى لزمة، ويأتي بمعنى أخبر، أو بمعنى حضر، أو بمعنى بين وقضى إلى آخره. فنقول هنا المراد شهد الله بمعنى أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه جل وعلا، كما لا تصلح الإلهية لغيره. فدلت هذه الآية على أن لا معبود إلا الله جل وعلا. ولذلك أراد المصنف أن يبين مدلول هذه الكلمة التي جاءت في ضمن قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها أرسل الله جل وعلا رسله وأنبياءه وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو بالشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار، وبها أخذ الله الميثاق على النبيين وغيرهم، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، وهي كلمة الشهادة وكلمة التوحيد ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه. حينئذ أراد أن يبين هذا المشهود به، وهو أن الرب جل وعلا هو المعبود بحق، أن ما سواه فعبادته باطلة. ولذلك قال ومعناها، أي هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، لأن الكلمة في لسان العرب في الأصل تطلق على الجملة أو الجمل المفيدة، هذا هو الأصل في لسان العرب. وأما استعمالها في نحو زيد وإلى وقام فهذا الصلاح حادث عند النحاة، فهي حقيقة في الجملة مجاز في القول المفرد، على عكس ما يقوله النحاة. عند النحاة هناك يقولون الكلمة حقيقة في القول المفرد مجاز في الجملة أو الجمل المفيدة، نقول الصواب العكس، بل هي حقيقة في الجملة أو الجمل المفيدة، ومجاز في القول المفرد التي قسموا الكلمة إليها، وهي اسم وفعل وحرف. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، إلا الله معبود. هذا من أين أخذه المصنف رحمه الله تعالى؟ أخذه من قوله شهد الله أنه لا إله إلها، لأن إله هذا فعال مشتق من آلهة، يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، لأن هذه المادة تدور على العبودية. والتأله في لسان العرب هو التعبد كما ذكرناه عن ابن القيم وغيره. ولذلك قال الراجز ولله در الغانيات، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادة وتعبد أو تنسك. فحينئذ فسر معبود أخذه من قوله إله، وإله فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، وهو أصل اشتقاق الله الذي هو عالم على الرب جل وعلا، وهو الجامع لجميع المعاني، معاني الأسماء والصفات. الله أصله الإله على الصحيح، هو مشتق عند جمهور أهل السنة والجماعة، وإن قال بعض بأنه جامد بمعنى أنه لا يدل على صفة. إذا قيل جامد معنى أنه لا يدل على صفة، كرجل تقول هذا رجل، إذا لا يدل على صفة، ويعني لا يتضمن دلالة على ذات متصفة بصفة، صفة عند الصرفيين. فحينئذ الله نقول هذا مشتق، وأصله الإله، أصله الإله. أسقطت الهمزة تخفيفا، فحينئذ أدغمت اللام في اللام، لا لا الإله الإله، أسقطت الهمزة ثم أدغمت اللام في اللام فصار الله، ثم فخمت اللام أو فخمت اللام تعظيما فقيل الله، فالله هذا باب التعظيم التفخيم وليس من مقتضى لسان العرب. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله كما قال ابن الجزري رحمه الله. إذا معبود نقول أخذه من قوله إله، لأنه في لسان العرب يفسر بما ذكرناه. لا معبود بحق، هذه صرح بها المصنف ولم يزدها من عنده، وإنما هي من مقتضيات لسان العرب. لأن لا إله إلا الله لا هذه نافية للجنس، وإله نافية للجنس تعمل عمل إن، عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، حينئذ تقتضي ماذا؟ تقتضي اسما وخبرا، لأنها تعمل عمل إن، وإن لابد لها من اسم وخبر. إن زيدا قائم، ولا يصح أن يقال إن زيدا ثم تسكت، لابد من خبر تخبر به عن مسمى الاسم. فحينئذ لا إله لما عملت لا النافية للجنس عمل إن اقتضت أن ما بعدها يكون في محل نصب لها، لأنه يكون مبنيا على تفصيل عند النحاة. إلها نقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، أين الخبر؟ الخبر إما أن يكون الله وإما أن يكون محذوفا. إلا نقول هذا ذات استثناء ملغاة لا عمل لها، لا عمل عند بعضهم وهو المشهور. حينئذ نقول إما أن يكون الله هو الخبر وإما أن يكون مقدرا. إذا جعلنا الله هو الخبر حينئذ لا إله إلا الله، كل معبود هو الله، كل معبود في الأرض هو الله، حق أو باطل؟ هذا باطل لا شك، نقول هذا باطل. حينئذ امتنع أن يجعل لفظ الجلالة خبرا للا النافية للجنس، فحينئذ يتعين ماذا؟ يتعين التقدير، والتقدير إما أن يؤخذ من جهة لسان العرب فحسب، وإما أن يؤخذ من الشرح. إن أخذ من لسان العرب فحسب دون نظر لأدلة، فقد قدره جماهير النحاة لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله. هذا المعنى بعد تقدير الخبر بأنه ليس هو الملفوظ لفظ الجلالة الله، حينئذ هل انفصل هذا المعنى عن المعنى السابق؟ هل ثم فرق بين إذا قلنا لا إله إلا الله، الله هو الخبر، أو قدرنا موجودا موجود إلا الله؟ هل افترق المعنى أو هو عين الأول؟ عين الأول، لأنه يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه لا معبود في الوجود أو موجود إلا الله، فكل ما عبد من الأصنام ومن الأشجار والأحجار والملائكة فهي الله، وهذا يلزم منه الاتحاد، يسمى عند أهل العلم بالاتحاد. فحينئذ تقدير النحاة لخبر لا إله إلا الله لخبر لا بموجود نقول هذا باطل، هذا باطل. ولذلك فإن الإله هو المعبود، وإذا كان كذلك إما أن يكون معبودا بحق وإما أن يكون معبودا بباطل. دل على ذلك أن الله جل وعلا سمى المعبودات التي اتخذها المشركون آلهة من دون الله، سماها ماذا؟ سماها آلهة، في غير ما آية، في غير ما آية أطلق عليها أنها آلهة. فحينئذ لما أطلق لفظ الآلهة على تلك المعبودات علمنا أن الإله قسمان، إله حق وإله باطل. وقد قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فدل على أن كل ما دعاه المشركون فهو باطل ولو كانت سميت آلهة، وأن الله المعبود بحق هو المستحق للعبادة. ولذلك كان أولى ما يقدر خبرا لاسم لا أو للا هو كلمة حق، أخذا من هذه الآية، لأنه بدلالة الاستقراء كتاب السنة أنه ليس معبود بحق إلا الله جل وعلا، سواء علمنا التقدير أو لم نعلم. نقول تضافرت وتواترت النصوص القطعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة على أنه لا عبادة إلا لله جل وعلا، فلا يستحق العبادة إلا خالق الأرض والسماوات. فحينئذ تعين أن نقدر الخبر حق، ولو قيل بحق حينئذ أيضا لا بأس، هذه الباء تعتبر ليست أصلية كما ادعاه البعض، لا بل هي زائدة، هي زائدة من باب التوكيد، كأنه قال لا إله حق فأكد هذه الأحقية فزيدت عليه الباء، كما في قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم هذا هو خبر ليس، وقد دخلت عليه الباء، وحينئذ نقول ليست أصلية بل هي زائدة. صلة أو تأكيد. وكذلك في قوله وما الله بغافل، بغافل أصل وما الله غافلا، ولذلك بغافل تقول هذا خبر ما منصوب ونصبه فتحة مقدرة. لماذا؟ لأن هذه الباء زيدت من قبيل التأكيد. بعضهم جوز أن يقال في الوجود أو موجود، لكن إما بإضافة كلمة حق على أن هي الخبر، لا إله حق في الوجود إلا الله وهذا لا بأس به، أو لا إله حقا أن ينعت إله حقا بلفظ حقا فيكون نعتا له في الوجود أو موجود، يكون هو الخبر، هو الخبر. إذن المحذور في تقدير النحاة لخبر لا هو إطلاقهم أن الخبر فقط هو كلمة موجود، لكن لو جاء بلفظ يدل على أن الإله المعبود في الوجود هو الحق الله عز وجل حينئذ لا بأس به. وهذا له طريقان، إما أن يقال لا إله حق في الوجود إلا الله، في الوجود إلا الله، فحينئذ حق نجعله هو الخبر، أو نجعل وصفا أن يأتي بلفظ حق نجعله صفة لإله فنقول لا إله حقا بالنصب على أنه صفة لاسم لا تبعه من جهة المحل، ثم نأتي بلفظ في الوجود أو موجود نقول هذا لا بأس به، وقد جوزه الشيخ الحكمي في معارج القبول. هذه الكلمة لا إله لا معبود بحق إلا الله، إلا الله قلنا إلا هذه أداة استثناء ملغاة، والله هذا بدل من الضمير المستتر في حق، حق هذا مصدر وهو متضمن لضمير، فحينئذ نجعل الله بدلا من ذلك الضمير. هذه الكلمة لها ركنان ولها شروط، أما ركناها فقال رحمه الله لا إله هذا الجزء الأول وهو النفي، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا معناها لا إله يعني لا معبودة، كل معبود من دون الله فهو منفي، فهو منفي بهذا الشطر وهو الجزء الأول وهو الركن الأول، لأن النفي إعدام عدم، ولو وجدت فهي معبودات به أو آلهة به بالباطل. لا إله نقول لا معبود نافيا جميع ما يعبد من دون الله، نافيا وجود العبادة أو الأحقية، الأحقية لا شك، لأنك إذا قلت لا إله لابد أنك تنفي وجود العبادة في الوجود، نقول هذا متعذر، هذا متعذر لأنها موجودة، كل ما عبد من دون الله فهو إله، فهو إله. ولذلك أقول كلمة المناطق في إله بأنه كلي لا فرد له في الخارج إلا واحد، نقول هذا باطل ليس بصواب، ذكرناه في شرح السلم. إذن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله بمعنى استحقاق العبادة، إلا الله هذا الركن الثاني وهو الإثبات، وهو الإثبات مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، يعني استحقاق العبادة، استحقاق العبادة. وإلا فالمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكن يجعلون معه آلهة أخرى، إذن صرفوا العبادة لله لكن لم يخلصوا العبادة لله جل وعلا، مع كونهم يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، ومع ذلك صرفوا نوعا من العبادات لغير الله جل وعلا. إذن لابد من هذين الركنين إثبات ونفي، فإن الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد. لو قال إلا الله هل هذا توحيد؟ قل ليس بتوحيد. لا إله هل يعتبر توحيدا؟ قل ليس. لا بد من اجتماع النفي والإثبات معا، حينئذ يصير ويكون موحدا. شروط لا إله إلا الله سبعة، قال أهل العلم سبعة. الأول العلم، لا بد من وجود العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل بمعنى العلم بمعناها، يعلم معناها وهو الذي ذكره المصنف هنا، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، حينئذ العلم بمدلول هذه اللفظة وهذه الكلمة شرط في معنى لا إله إلا الله. ولذلك لا يكون التلفظ بالشهادة كافية، اللفظ لوحده ما يكفي ولا ينفع ولا يدخله في الإسلام إلا إسلاما حكميا في أول ما ينطق به، ثم بعد ذلك يطالب بمدلولها. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة، لأن الشرع ليس ألفاظ، الشرع حقائق ومعاني، هذا هو الأصل، وخاصة في مقام التوحيد. ولابد أيضا من تقييد المعاني بتلك الألفاظ التي جاء بها الشرع، بمعنى أنه لا يقال إذا قيل بأن الشرع معاني إذا نتكيف ونأتي بألفاظ نعبر عن تلك المعاني، قل لا، الأصل المعاني والحقائق والألفاظ قيد فيها، ولابد أن يلتزم بالشرع. من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. إذن لابد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، اعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله إلا الله، أن الحال والشان لا معبود حق إلا الله جل وعلا. فهذا دل على الأمر بإدراك معنى هذه الكلمة نفيا وإثباته. ولذلك جاء في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من شهد بالحق يعني لا إله إلا الله وهم يعلمون، قال المفسرون: بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. إذن لابد من اجتماع العلم بمعنى لا إله إلا الله مع التلفظ، مع التلفظ لابد من القول ولابد من المعنى. الشرط الثاني، إذن الأول العلم المنافي للجهل لأنه ضده، الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، أي أن يكون مستيقنا يعني جازما، جزما لا يحتمل الشك ولا الريب ولا الظن، فلابد أن يكون جازما يعني يعتقد بمدلول هذه الكلمة ثم لا يطرأ عليه شك ولا ظن، لأنه لا يكفي الظن في مثل هذه المسألة. أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فلا بد من اليقين ولا يكفي الظن، فكيف بالشك؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا بد من هذا القيد، نفي الشك عن الإيمان، عن الإيمان. وفي الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، فنفى الشك عليه الصلاة والسلام، فدل على أن اليقين شرط في صحة لا إله إلا الله. الثالث القبول المنافي للرد، أن يقبل هذه الكلمة ولا يردها. وجميع قصص الأنبياء وأحوال أقوامهم مع الأنبياء قبولا وردا تعتبر دليلا لهذا الشرط، تعتبر دليلا لهذا الشرط، إذن لابد من القبول. الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، هذا سبق أنه جعله أساسا في معنى الإسلام، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة هو هذا الشرط، الانقياد المنافي للترك. وهذا الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، المنافي لترك ذلك. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم ما أسلموا له، إذا لابد أن ينقاد. وجاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته طاعة لله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. فدل على أنه لابد من القبول وهذا دليل عليها، ولابد من الانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، وهذا كل ما مضى يعتبر دليلا لهذا الشرط. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، إذن الإخلاص لابد لابد منه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذن إلا ليفردوا الله جل وعلا بالعبادة حالة كونهم مخلصين له الدين. ولذلك جاء في الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فدل على اعتبار الإخلاص. السادس الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب يعني الصدق من قلبه الذي يواطئ قلبه لسانه ولسانه قلبه، لأنه لو حصل فرق بين اللفظ وعدم الصدق لحصل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول بلسانه لكن يقول ما لا يعتقد بقلبه، وهذا هو عين النفاق، وهذا عين النفاق، وهو الذي سدللنا به على اعتبار أن الشهادة لابد لها من مواطاة القلب للسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في قولهم نشهد، لأن دعوى الشهادة هنا كذب. وأما قولهم إنك لرسول الله هذا حق، سواء نطق به الكافر أو نطق به المسلم أو نطق به المنافق، إذا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذا باطل أو كذب أو حق، قل هذا حق. لكن لو قال أشهد ولم يتواطأ قلبه مع لسانه حينئذ نقول وجد النفاق، هذا عين النفاق. السابع المحبة المنافية لضدها، المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، ولذلك جاء قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار المحبة. زاد بعضهم ثامنا وهو الكفر بما سوى الله تعالى، وهذا معلوم من الأول، لأننا نقول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وإذ نفيا وإثباتا، نفيا هذا هو الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت هذا لا إله إلا الله ويؤمن بالله، إذن جمعت هذه الآية بين الإثبات والنفي، وهو المراد بالعلم بمعناها نفيا وإثباتا. ولذلك جمع هذه الشروط بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أولها. إذن هذه شروط لابد من اعتبارها في معنى لا إله إلا الله. حق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، لأنها تستلزم الامتثال، امتثال لما أمر الله، والترك لما نهى عنه جل وعلا. وتحقيق التوحيد هو ألا يعبد الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، لابد من هذين الأصلين كما نص عليهما شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع، أصلان للدين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع جل وعلا، لا بالأهواء والبدع والضلالات. ثم ذكر تفسير هذه الكلمة بقوله وإذ قال إبراهيم إلى آخر الآية، وذكرنا أن هذه الآية دلت على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله جل وعلا ثم ذكر الآية الأخرى وهي قول أمر الرب جل وعلا لنبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسر هذه الكلمة العادلة التي يستوي في فرضيتها اليهود والنصارى وغيرهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة من جهة المعنى استدل المصنف عليها بآيتين واضحتين ليبين لك يا عبد الله أن هذه الكلمة بهذا المعنى ليست من صنع المؤلف رحمه الله، بل هي نص القرآن. ولذلك قال وتفسيرها الذي يوضحها ويبينها ويكشفها للناس هو قوله جل وعلا ليدل لك على أن هذه الكلمة ليست من عند الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، وليست منسوبة إليه، وإنما هي نص القرآن ونص السنة وفهم سلف الأمة. هذه الكلمة تدل على التوحيد، فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، تدل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، ودلت على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، لا إله لا معبود إلا الله، هذا عاجز لا يخلق ولا يرزق ولا ويمرض وينام، كيف يصلح أن يكون معبودا؟ كيف يستحق أن يكون هو الإله المعبود المطاع؟ نقول هذا لا يصلح. فدلت هذه الكلمة من جهة التضمن والاستلزام أيضا على أن العاجز لا يصلح أن يكون إلها معبودا بحق. ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، الذي لا يسمع ولا يبصر هل يكون إلها؟ لا يكون إلها، وإنما الذي وسع سمعه كل شيء، وسع علمه بكل شيء، بالمعلومات والموجودات والممكنات والمستحيلات، هذا الذي يصلح أن يكون إلها جل وعلا. إذن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله السماء، إله الأرض والسماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فحينئذ نقول تفسير بعض أهل البدع بأن الإله بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع، الرد من جهة كونهم حصروا في مدلول هذه الكلمة مطابقة على هذا المعنى، وإلا لو قال قائل: لا إله إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله، هل هذا المعنى باطل؟ لا، ليس باطل، هذا حق. لكن لو قال: مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، هنا جاء التبديع وجاء التضليل، وليس في دعوى أن لا خالق إلا الله، هذا نقول لا، هذا من مقتضيات لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله دلت مطابقة، بدلالة المطابقة دلت على أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. إذن دلالته على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلالته على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلالته على توحيد الأسماء والصفات بالتضمن أيضا وبالاستلزام. فحينئذ نقول دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. فافهم إذن قول أهل العلم بأنه إذا قيل لا إله إلا الله تبديع الأشاعرة ومن على شاكلة في تفسير الإله هنا بمعنى الرب، نقول حصره في الرب وأنه هو ظاهره هنا الخطأ، وليس من كون الرب كما سبق الإله أنه يجتمعان ويفترقان، إذا قيل إله دخل فيه الرب، لكن كون هذا اللفظ الظاهر منه والمتبادر هو الرب، هنا جاء الخطأ وجاء الخلل. وإلا فلا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، وكل نفي وإثبات للعبودية بأنه لا عبادة إلا لله جل وعلا فهو نفي وإثبات لكل فعل من أفعال الله جل وعلا. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، هذا نأخذ من لا إله إلا الله، لكن هل هو دلالة مطابقة أو تضمن؟ إن قلت دلالة مطابقة فقد وقعت في البدعة، وإن قلت دلالة تضمن فقد أصبتها. ثم قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، وهو جزء من الركن الأول من أركان الإسلام، دليل شهادة أن محمد رسول الله، وهذا المراد به الدليل النقلي، دليل النقلي. وأما الدليل العقلي فهذا كثير في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأعظم هذه الأدلة هو القرآن الكريم، القرآن معجز بذاته، وإعجازه وتحديه للعرب الذين هم أعداء للرسالة وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، تحداهم بأن يأتوا بحديث مثله مع عداوة أهل الأرض له ومع فصاحتهم وعلمهم بلسان العرب، وهو لسانهم وهم أهله وشعراؤه وأهل نثره، ومع ذلك عجزوا، فدل على أن هذا القرآن جاء من لدن حكيم خبير. وشهادة أن محمدا ابن عبد الله رسول الله وأنه رسول من عند الله جل وعلا، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، لقد اللام هذه موطئة للقسم، وقع في جواب قسم، والمقسم هو الله عز وجل، والمقسم عليه جاءكم، مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حدث عظيم، فأقسم الله جل وعلا، والمقسم به هو الله، المقسم هو الله، والمقسم به هو الله، والمقسم عليه هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مقام التأكيد لأن الرسول محمد، أن محمدا رسول من عند الله. جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول يعني مرسل من عند الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بالرسالة الحق بالتوحيد، من أنفسكم أي من جنسكم، من أنفسكم جمع نفس، والمراد به من جنسكم، تعرفون نسبه وصدقه، فليس بملك فلا تستطيعون مخاطبته أو الجلوس معه، بل هو بشر يتمكنون من سؤاله متى شاء. وهذا فيه منا بأن جعل الرسول الذي جعل الله جل وعلا الرسالة التي هي الهدى ودين الحق وجعله هاديا مهديا أن يكون من البشر، فلو كان من غير جنسهم لكان نوع صعوبة في الوصول إلى ذلك الرسول. من أنفسكم أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزيز عليه ما عنتم، إذن هذا وصف ثاني، جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم، إما كائن من أنفسكم وإما أنه متعلق بقوله رسول، لأن رسول هذا فعول، وفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، وهنا المراد به اسم الفاعل، اسم المفعول، مرسل، رسول، فعول بمعنى مفعل، فهو مرسل من عند الله جل وعلا. من أنفسكم هذا وصف أول، عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عانتكم، والعانة هو المشقة، أي يشق عليه ما شق عليكم من الآصال والأغلال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الأغلال والآصال عن هذه الأمة. الوصف الثالث حريص عليكم، حريص عليكم، حرص معلوم، حريص على ماذا؟ على هدايتكم وإنقاذكم من النار، حريص على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، حريص على دفع ما يضركم في الدنيا والآخرة. الوصف الرابع بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين لا بغيرهم، لأنه قدم ما حقه التأخير، فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، ذو رأفة ورحمة بهم، وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، حينئذ غلظته على الكافرين ورحمته بالمؤمنين. وهذه الأوصاف التي ذكرها الرب جل وعلا في هذه الآية تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله، هنا في الآية لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هنا إحالة إلى واقع، إلى أمر معلوم، لأن القرآن يتنزل على العرب آنذاك، فحينئذ إذا قيل لقد جاءكم رسول لم يكن ثم من يدعي الرسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فدلالة الآية على أن اسمه محمد عليه الصلاة والسلام فهو من دلالة الالتزام. وأما قوله تعالى محمد رسول الله نقول هذا دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، والشيء إذا دل عليه بالمطابقة أولى مما لو دل عليه بالتضمن والالتزام. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا وصدقا. هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، يقال فيها ما قيل في شهادة أن لا إله إلا الله، أي أقر، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله معنى أقر بقلبي معترفا بلساني ناطقا بلساني، وأبين ذلك وأخبر أن محمد ابن عبد الله رسول الله. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني من مقتضياتها، ما الذي تقتضيه؟ الإقرار يكون، التصديق يكون بالقلب، تعتقد في قلبك أن محمد بن عبد الله رسول من عند الله، وأن دعواه الرسالة حق وصدق لا كذب ولا امتراء ولا افتراء، هذا يكون بالقلب. هل المعرفة هنا وهذا الإيقان وهذا الاعتقاد بمطلقه حصلت به شهادة أن محمد رسول الله، أو ثم أمر تقتضيه هذه الشهادة؟ الثاني، لابد أن ينطق بلسانه ولابد أن يعتقد بقلبه اعتقادا جازما، ثم هذا الاعتقاد له أثر وله ثمرة، إن وجدت صار هذا الاعتقاد معتبرا شرعا كما ذكرناه في أول الرسالة. العلم معرفة الله، ما المراد بالمعرفة؟ نقول المعرفة ليست أي معرفة، وإنما المعرفة المقتضية المستلزمة لقبول شرع الله. فإن عرف ربه ولم يذعن ولم يقبل شرع الله، هل هذه المعرفة مثمرة لها فائدة لها وجود؟ نقول لا، ليس لها وجود شرعي، فهي منفية، هذا لم يعرف ربه، لم يعرف ربه المعرفة الشرعية. كذلك لو اعتقد أن محمد رسول الله بقلبه لكنه لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم ما ولم يصدقه في خبر ما، حينئذ نقول هذا من نواقض شهادة أن محمد رسول الله، فليست هي دعوة تقال باللسان. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني ما تقتضيه وتستلزمه هذه الشهادة بحيث تصير كالأمارة عليها، لأن الاعتقاد أمر قلبي فلابد من شيء ظاهر يدل عليه، والذي يدل على وجود هذه الشهادة هو ما ذكره من أربعة الأسس. الذي تقتضيه هذه الشهادة طاعته، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، طاعته يعني امتثال أمره واجتناب نهيه، لابد من هذا، فيما أمر، فيما ما اسم موصول بمعنى الذي، فهو عام في جميع المأمورات، لا يأتي يطيعه في أمر ما ثم يأتي في أمر آخر يقول لا يوافق الزمن ولا يوافق الحضارة، هذا ما يقبل، نقبله في شيء ونرده في شيء، نقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا مثله. فيما أي في جميع، في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، الذي يلزم به من جهة عدم قبول عذره في تركه هو أمر الإيجاب، وأما أمر الاستحباب فليس بلازم، لكنه لابد من اعتقاد أنه حق، فلو رده بقلبه ولو لم يفعله نقول هذا ناقض لشهادة أن محمدا رسول الله. إذن طاعته فيما أمر به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، والطاعة أو وجوب طاعته هذه ثابتة بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، وقد قرن سبحانه طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله النار، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، ليس ثم عبادة إلا أن يقال هذا واجب وهذا مستحب، إذا لم يكن واجبا ولا مستحبا فليس بعبادة، فليس بعبادة، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. كل تعبد بغير الواجب والمستحب فهو يعتبر من البدع والضلالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم ذكر كثيرا من الآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فرع وليست أصلا، وإنما هي تابعة لطاعة الرب جل وعلا، وما ينطق عن الهوى. ولذلك أطلقت الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أعاد العامل مع أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعتهم ليست مستقلة، ليست مستقلة، وإنما هي طاعة في المعروف. وأما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ما جاء به عليه الصلاة والسلام بعضه في الكتاب وبعضه مما لم يكن في الكتاب، وهو السنة المستقلة، فهذه ثابتة ولا إشكال فيها كالأولى. طاعته فيما أمر، إذن تقتضي هذه الشهادة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر، تصديق تفعيل، كما قلنا في التوحيد، يعني نسبة إلى الواحد، نسبت وحدت الله يعني نسبته إلى الوحدانية، تصديقه يعني نسبته إلى الصدق، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا امتراء. وتصديقه، وتصديقه بالضم نسبته إلى الصدق فيما أخبر، فيما ما اسم موصول بمعنى الذي، فيما أخبر من الغيب والشهادة بما كان وسيكون من أشراط الساعة واليوم الآخر وما بعده، لأنه يعتبر من الغيب، لأنه لا ينطق عن الهوى، فمن كذبه لم يحقق الشهادة. قال: طاعته وتصديقه، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو القول في القرآن، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا. الخبر بماذا يقابل؟ إما بالتصديق وإما بالتكذيب، لأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فحينئذ المخبر يخبرك بخبر، وهذا الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب، أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل إلا الصدق. المقابل من جهة المكلف يقابله بماذا؟ إما بالتصديق وإما بالتكذيب، فحينئذ المأمور به أن يصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، هذا المأمور به. وأما الطلب فإما أن يكون طلب فعل وإيجاد، وإما أن يكون طلب ترك وإعدام. الأول يسمى ب إما طلب فعل وإيجاد، هذا يسمى مأمورا به، وهو يشمل الواجب والمستحب، وإما طلب ترك وإعدام، يعني عدم إيجاد الفعل، وهذا يشمل المحرم والمكروه. الأول عبر عنه طاعته فيما أمر، والثاني عبر عنه بقوله: واجتناب ما عنه نهى وزجر، لأن الطلب له شقان: إما امتثال مأمور وإما اجتناب محظور، لأن الطالب إما أن يطلب إيجاد فعل أو ترك فعل، فحينئذ الأول شمل نوعين من أحكام التكليف، والثاني شمل نوعين من أحكام التكليف. إذن هذه العبارات الثلاثة شملت الخبر والطلب، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذين النوعين، لأن الكلام نوعان لا ثالث لهما على الصحيح عند أهل البيان، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والمراد بالإنشاء في حديثنا هو الطلب هنا. فحينئذ الخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، وعين هنا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخبر، تعين التصديق لأنه لا ينطق عن الهوى. والطلب إما أن يكون طلب إيجاد وإما طلب ترك، وتعين طاعته فيما أمر، واجتناب يعني ترك والبعد، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أي باعد بيني وبين هذه الأصنام وعبادتها، واجتناب ما اسم موصول بمعنى الذي، فيعم كل ما نهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. وزجر هو بمعنى النهي، ويحتمل أنه النهي بشدة فيكون من عطف الخاص على العام، فهو محتمل. ثم قعد أساس ثالث رابع، وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالبدع ولا بالأهواء، لا بالبدع ولا بالأهواء. ولذلك جاء قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يشمل يصلح أن يكون دليلا لطاعته واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجاء قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، حصر الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما هو أصرح من ذلك قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع للهدى والحق، وكل من خالف وتقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. زاد الشيخون رحمه الله لفتة مهمة، قالوا مقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله تعالى، كما قال الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذن لابد من هذه أيضا، لأنها الوقوع في مثل هذا يعتبر ناقضا للشهادة الأولى، يعتبر ناقضا للشهادة الأولى. والشيخ لم يذكرها هنا في هذه الأربعة الأسس، لماذا لم يذكرها هنا مع أهميتها؟ لأنها منفية بالشق الأول، معناها ألا معبود إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ومنه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شركيا ونحو ذلك. إذن لابد مع النطق بهذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، لابد من العمل بما دلت عليه. فقولها باللسان من دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمد رسول الله، لابد من لفظ ومعنى وعمل، كما هو الحال في شأن شهادة أن لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام. قال فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفسر معنى الشهادتين وهو أهم ما يذكر في أركان الإسلام، لأن ما بعده يعتبر فرع، لا يصح تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إذا كان فاعلها من أهل الشرك، لا تصح، فهي مردودة عليه. حينئذ لابد من تحقيق هذا الأصل أولا. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، هذا من باب التأكيد، يعني الدليل على أن الصلاة والزكاة واجبة وهي ركن من أركان الدين الإسلام، قوله جل وعلا وزاد فيه وتفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية عظيمة. دليل الصلاة والزكاة، الصلاة في اللغة دعاء، وفي الاصطلاح الشرعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي خاصة. والزكاة في اللغة النمو، وفي الشرع أو للصلاح إخراج مال مخصوص من شيء مخصوص في محل مخصوص، يعني طائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة، وهذه مرجعها من جهة التفصيل والتفسير إلى كتب الفقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هذا شاهد لأي جزء من الأجزاء الثلاثة؟ قال دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد هذه تضمها إلى الآيتين ويوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم قل يا أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله. حينئذ فسر التوحيد بثلاث آي. وهذا لا ينتقد، قل متن مختصر ونحو ذلك، لا، المقام مقام إيضاح ومقام تأكيد، لأن التوحيد مما يحصل فيه الشبه. وما أمروا يعني شبه باعتبار ظن الناظر والمكلف. وما أمروا إلا ليعبدوا. وما أمروا، الواو هنا يعود على الكافرين في أول الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كذلك وما أمروا أي الكفار والمشركون إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني إلا ليوحدوا الله جل وعلا ويفردوه بالعبادة، لأن هذا هو معنى التوحيد. حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. لأن هذا أمر عام، كما سبق أن الإسلام الشرع العام هو عبادة الله جل وعلا، والأمر بعبادة الله جل وعلا وإخلاص العبادة لله جل وعلا هي دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني إلا ليوحدوا الله، وهذا فيه تفسير التوحيد. ويقيموا الصلاة، هذا الشاهد لدليل الصلاة بأنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. ويقيموا الصلاة، يقيم هذا فعل مضارع، كيف دل على الوجوب؟ نعم، يقيم أصله يقيمون، كذلك أين النون؟ معطوف لي على ليعبدوا، ليعبدوا أصله يعبدون، حذفت النون لي لام الأمر، هكذا قيل، وهذا فيه إشكال عندي. إلا ليعبدوا وإلا ليقيموا الصلاة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليعبدوا الله، فاللام لام الأمر، حينئذ يكون الفعل مجزوما باللام. ليعبدوا الله، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت، ثلاث شواهد، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. إذن يقيموا أي وليقيموا، اللام معطوف على مدخول اللام ليعبدوا، فدل على أنه مأمور بها. ويقيموا الصلاة يعني المكتوبة بأركانها وشرائطها في أوقاتها. ويؤتوا الزكاة، ويؤتون هذا الأصل حذفت النون للجازم لأنه معطوف على ما سبق، ويصح حذفه يصح عطف الفعل المرزوم على فعل مرزوم آخر. كذلك شو الدليل؟ غششكم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد. هذا الشاهد وهو حرف عطف، يخلد معطوف على يضاعف أو يلقى، والعطف عطف المرزوم على المرزوم يفيد ماذا؟ يفيد أن مدخول الثاني هو مدخول الأول، أو مدخول الأول هو مدخول الثاني، يعني العامل في الأول هو العامل في الثاني. الأول مرزوم باللام أو جواب الشرط، وهذا مرزوم مثله. على كل ويقيم هذا مجزوم باللام في ليعبدوا معطوف عليه. ويؤتوا يعني ولي وليؤتوا الزكاة يعني يؤتوا الزكاة عند محلها. وذلك دين القيمة. ذلك المشار إليه ما هو؟ ما أمر به. وأمر بماذا؟ بثلاثة أمور: التوحيد، وقدمه على الصلاة لأنه أول ما يخاطب ويكلف به المكلف، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن أول أمر يخاطب به المكلف هو التوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بتوحيده. إذن الأول عبادة الله أو الإخلاص أو التوحيد، الثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معطوف على قوله يعبد وداخل فيه، ولكن نص عليها لماذا؟ لأهميتها. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل، فحينئذ يكون من باب عطف الخاص على العام، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. وذلك أي المأمور به أو الذي أمر به، وهو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دين القيمة أي ملة والشريعة المستقيمة. القيمة بمعنى المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن الدين بمعنى الملة والشريعة المستقيمة. قيمة هذا قال أهل التفسير أنه صفة لموصوف محذوف، دين القيمة يعني دين الملة القيمة، دين الملة القيمة، حينئذ جعل صفة لموصوف محذوف. وهذه الآية كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. ودليل الصيام، وهو الركن الثالث من أركان الركن الرابع من أركان رابع نعم الركن الرابع من أركان الإسلام، والصيام كما هو معلوم في اللغة الإمساك، وشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. لدليل الصيام من جهة الشرع أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين، ولكن خص المؤمنون بالنداء لا لإخراج الكفار، بل لكونهم أهل الإذعان والقبول فقط، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدليل ماذا؟ بدليل أن الكفار أو الأدلة دلت على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والآية السابقة من أعظم الأدلة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن مأمورون بالصلاة أو لا؟ مأمورون بالصلاة. مأمورون بالزكاة؟ مأمورون بالزكاة. كل أمر، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فالكافر والمؤمن كلاهما مأموران. وكل نهي، سواء كان نهي تحريم أو كراهة وتنزيه، فالمنهي هو الكافر والمؤمن. هو عام، هذا هو الصواب في كلام أهل العلم. وكل ما جاء من تخصيص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نقول التخصيص هنا ليس للاحتراز، وإنما خص المؤمنون بالنداء لكونهم أهل الإذعان. كافر ما يقبل. كتب عليكم القصاص، ما يعرف قصاص، هو ما وحد الله عز وجل، فكيف حينئذ يمتثل القصاص؟ فإذا لم يمتثل ما هو أعلى وأجل وآكد في الدين والإسلام، فعدم امتثاله لما هو أقل من باب أولى وأحرى. ولذلك خص النداء بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب يأتي بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام، هذا محل الشاهد، كتب عليكم الصيام. والمراد بالصيام هنا صيام شهر رمضان، لأنه هو الذي يعتبر ركنا من أركان الإسلام، كما كتب على الذين من قبلكم مطلقا اليهود والنصارى وغيرهم. كما الكاف هذه للتشبيه، هل هو تشبيه فرض بفرض أو تشبيه مفروض بمفروض؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بمعنى أنه إذا قيل تشبيه فرض بفرض بمعنى أن هذه الأمة وجب عليها الصيام، ثم كيفية الصيام هذه مستقلة، هم لهم كيفية مستقلة ونحن لنا كيفية مستقلة، والقدر المشترك هو ماذا؟ فرضية الصيام فقط. إن قلنا تشبيه مفروض بمفروض فحينئذ يستلزم الوجوب مع الصفة، فصيامنا يكون كما هو صيام في شأن من قبلنا، والصواب أنه تشبيه فرض بفرض وليس تشبيه مفروض بمفروض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، على هذه تفيد للوجوب هو تأكيد، لعلكم تتقون، لعلكم هذه للتعليم، تتقون بالصوم لأنه موصل إلى التقوى لما فيه من كسر الشهوات وقهر النفوس. إذن أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الآية بالصيام لما فيه من تزكية النفوس وتطهيرها، وكما هو معلوم أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. ثم قال ودليل الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج في اللغة هو القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والدليل قوله تعالى على أنه ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس ناس من كافر والمؤمن، احفظوها، الكافر والمؤمن ولله على الناس. إذن الكافر مخاطب بالحج يجب أن يحج، ولكن يدخل مكة كيف؟ نقول قصد مكة ثم نقول يجب عليه الحج؟ نقول شرطه الإسلام، كالمحدث، المحدث غير المتطهر، المسلم إذا دخل وقت الصلاة أذن المغرب قل وجبت عليك الصلاة، يجب أن تقوم تصلي، لكن يقوم يكبر هكذا ولا لابد من شرطها؟ لابد من شرطها. الكافر نقول وجبت عليك الصلاة، ما في تعارض، وجبت عليك الصلاة ويجب عليك الإسلام، إذا أردت أن تصلي تكبر، من شروط صحة الصلاة الطهارة وآكد منها الإسلام، فيجب عليك أن تتطهر باطنا قبل أن تتطهر ظاهرا. إذن ولله على الناس على تفيد الوجوب، فدل على أن الحج فرض، وأكده بآخر الآية على الناس مؤمنهم وكافرهم فرض واجب لازم حج البيت، يعني قصده البيت مراد به الكعبة، البيت، وتطلق الكعبة مرادا بها مكة، هذا الصواب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هديا بالغ الكعبة. كعبة عند الكعبة ولا دخول الحرم؟ دخول الحرم. من هذا نأخذ أن مساجد مكة كلها داخل الحرم بمئة ألف صلاة، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، وأما حديث جابر إلا مسجد الكعبة يعني إلا مسجد مكة، فالكعبة من أسماء مكة، خذ هذه فائدة، الكعبة من أسماء مكة بدليل هديا بالغ الكعبة، قلت حقيقة قل مجاز قل ما شئت، لكن حديث جابر إلا مسجد الكعبة فيعم، إلا مسجد مكة حينئذ يكون مفردا مضاف فيعم مساجد مكة كلها، هذا هو الصواب. حج البيت من استطاع، أي المستطيع، أي المستطيع، وفسر أهل العلم الاستطاع بالقدرة بنفسه على الذهاب أو بماله أن ينيب، ووجود الزاد والراحل بعد قضاء الواجبات عليه. إذن لله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع هذه بدل من الناس، ليس كل الناس، لأن الناس فيهم المستطيع وغير المستطيع، والذي يجب عليه الحج هو المستطيع. من استطاع إليه سبيلا أي طريقا، ومن كفر، هذا فيه تأكيد على الوجوب، ومن كفر أي من كان مستطيعا أن يحج البيت ولم يحج فقد كفر، سماه الله تعالى كافر، ونطلق ما أطلقه الله تعالى نقول هذا كفر. ثم إذا جئنا عند النزاع والخلاف فنستفصل ونفصل، لأن ما سماه الشرع كفرا نطلقه كما أطلقه، وإذا جئنا عند النزاع والتفصيل وعند دفع الشبه نقول من تركه منكرا لوجوبه فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأما إن كان معتقدا لوجوبه ففيه خلاف، والجمهور جمهور السلف على أنه ليس بكافر، ليس الشأن كالصلاة، صلاة لو اعتقد وجوبها وتركها ولو فرضا واحدا كفر، ارتد عن الإسلام كفر أكبر، هذا هو الصواب. وأما الحج إن اعتقد وجوبه ولم يفعل، هذا فيه قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والمرجح أنه ليس بكافر. إذن ومن كفر، نقول من كان مستطيعا أن يحج البيت ولم يحج حتى مات فهو كفر به، فقد سماه كافرا. وهذا يدل على ماذا؟ وخاصة في حق المسلم الكفر الأصغر يدل على آكديته وفرضيته، لأنه ليس كل ما ترك من الواجبات يطلق عليه أنه كفر أصغر، كل ما ترك من الواجبات يسمى كافرا أصغر؟ لا. إذن ما أطلق عليه الشرع بأنه كفر أصغر يكون آكد من غيره. ومن كفر فإن الله غني، والغني هو كثير الخير، لا يحتاج إلى عباده أو إلى عبادة أحد من الخلق جل وعلا، غني عن العالمين، كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. هذه أركان الإسلام الخمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وليس المقام مقام توصيل فيها، فمرجعه إلى كتب الفقه ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله والمرتبة الثانية الإيمان، هذه نأخذها غدا إن شاء الله تعالى.